المولود النبي البشير النذير السراج المنير المولود النبي البشير النذير السراج المنير المولود النبي البشير النذير السراج المنير. سلام طيب مني كثير على المختار لسيدنا محمد. سلام طيب مني كثير على المختار لسيدنا محمد. إذا مشيت في الدارين فكثر في الصلاة على جئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. وفعل كونه عقباه خير إذا صليت فيه على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. وقم في الليل وادعو الله وارغب لربك بالصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. وقل يا رب لا تقطع رجائي وكل لي بالصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. فعجل بالمنام على عبيد توسل بالصلاة على محمد. سلام طيب كثير على المختار سيدنا محمد. يخاف ذنوبه لكن يرجو أمانا بالصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. وكل عند خاتمتي فإن سألتك بالصلاة على محمد. تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. وإن أبصرت قوما ليس فيه منيبا للصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. فجنب عنهم واطلب سواهم وذكر بالصلاة على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. فما الخيرات والبركات مولاك في سر وجهر وصل على الشفيع على محمد. سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد. وإن كان ذنوبك ليس تكفر بالصلاة على محمد. وعند القاضي تظهر بالأمان وترحم بالصلاة على حساب إذا بعثنا. الصلاة على محمد سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد وتخطو في الصراط كلام حباب بحفظك للصلاة على محمد سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا تدخل جنة لا موت فيها بما أسلفت من ذكرى محمد سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا بالنعيم وحور عين بدار جارنا فيها محمد سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا تعطى خير ربك ذي الجلال بذكرك للصلاة على محمد سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا نحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على محمد سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا رسول الأب حي هاشمي شفيع المسلمين غدا محمد سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا سلام طيب مني كثير على المختار سيدنا محمد مولود النبي محمد البشير النذير محمد مصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المنود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم.